مدحتي مدحتي خير العباد خير العباد. إلهي جعلت دعائي إليك وعولت دوما أموري عليك، مددت يدي إليك بذل لفقر تأصلت فيا إليك فيا إليك.